الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأخذنا في صحيح البخاري سلمكم الله باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته باب من صفق جاهلا من الرجال فإذا صفق عالما يقصد البخاري أن صلاته تبطل من الرجال خص الرجال لأن منع التصفيق وارد في حقهم وارد في حقهم أما النساء فالتصفيق من شأنهن يعني للتنبيه وليس للهو فالتصفيق للهو ممنوع منه الرجال والنساء لكن الرجال حتى التصفيق للتنبيه يمنعون منه إنما سنتهم التسبيح الرجال لكن إن صفق للتنبيه جاهلا لم تفسد صلاته لم تفسد صلاته حمك الله ضبط مثل هذه الأبواب مهم والتفرقة بين تصفيق للتنبيه والتصفيق للهو وأورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم خصومة حصلت في بني عمرو بن عوف وتقدم أبو بكر للصلاة في الناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صفق الصحابة لأبي بكر وأكثروا من التصفيق ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنهم فعلوا ذلك عن جهل ثم ذكرنا باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس وذكر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم يعني كهيئة الصبيان فلا يتماسك الإزار الصغير إلا بذلك إذا ربطته على عنقك لكي ينال العاتق منه شيء وينزل فيغطي وليس المقصود هنا التكشف التام لو كان هناك تكشف تام وأن الشخص يرى عورته المغلظة لأمروا بالاتزار الاتزار به. قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، إن كان سابغ فالتحف به، وإن كان نعم قصير يعني غير سابغ فاتزر به. من أجاب رجاء تحامل وأمسك رداءه برقبته من أجل أن يعمم هذا الرداء على جسده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن كان سابغا فالتحف به، إن كان قصيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتزر به. وذكرنا فوائد في الحديث، وأن المصلي قد يؤمر بالتأخر عن الإمام قليلا من أجل مصلحة الصلاة، فالنساء هنا أمرنا بالتأخر من الرفع من السجود لكي لا يرين عورات الرجال. إيش كذلك من الفوائد؟ أمر المصلي بما فيه مصلحة الصلاة غير مكروه. نعم، أن أمر المصلي بما فيه مصلحة لصلاته غير مكروه. قد يقصد ربما البخاري، يقصد حسب ما قال ابن حجر الأمر له وهو في الصلاة ابن حجر، ونبه بعض الأخوة أنه قد لا يكون مقصود البخاري ذلك، حتى قالوا لا يوجد دليل أن الأمر وقع لهن وهن في الصلاة، لكن اعتذر للبخاري أنه لا يقصد ذلك، إنما يقصد أن الخطاب لهن قبل الصلاة، لكن الأمر كان لمصلحة الصلاة، يؤمرن بالتأخر أو يتقدم أو ينتظر فينتظر، كل هذا لا بأس به قبل الصلاة يخبر. شيخ ذكر بعض الإخوة حديث تحويل القبلة، أي نعم، فيه مخاطرة المصلين وهم في الصلاة. أي نعم، أحسنت، ونسينا نضيفه في البحث كأننا أو أضفنا لا أذكر، أن تحويل القبلة كان الخطاب للناس وهم في الصلاة، وهم في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون لما أومى لهم صلوا قياما وخاطبهم وهم في الصلاة، إشارة، خاطبهم أشار إليهم أن يجلسوا وقال لهم: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. فهذا من الأدلة ممكن يضاف ذلك للبحث. إذن سلمكم الله، سلام في تحويل القبلة، وحديث أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. النبي حديث أسماء، إيه حديث أسماء، لكن هنا سؤال المصلي، ممكن يسأل المصلي ويجيب لمصلحة الصلاة ضرورة. سيأتينا اليوم أن بعض أهل العلم كره حتى السلام على المصلي، في كراهية يعني السلام، لأن في الصلاة شغلة، فأنت بسلامك عليه تشغله عن الإقبال على صلاته. بعضهم رد أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما منع أحد قط يأتون أهل قباء فيسلمون ويرد عليهم إشارة، وجابر رد عليه إشارة. إيش كذلك من الفوائد؟ إباحة الصلاة بإزار واحد من المؤمنين. نعم، إباحة الصلاة بإزار واحد، فهنا يعني الإزار يغطي المنكب ويغطي شيء، لكن في حال السجود ربما يرتفع شيئا، ربما يرتفع شيئا. جواز التربص في الصلاة لحق الغير. نعم، التربص يعني انتظار الراكع أو انتظار كذا، التطويل في التشهد ليدرك الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية لكي يدرك الناس فضيلة الركعة الأولى. فيه جواز الفتح على الإمام ما دام يجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، فمن مصلحة الصلاة أن يفتح عليه ويصحح له إذا أخطأ في القراءة. وفيه كذلك شدة عيش الصحابة وأن عيشهم كان متواضع ما عندهم، ثم فتح الله عز وجل عليهم. كان أبو هريرة يمتخط يقول في بردته أو مناديل فيقول بخ بخ يا أبا هريرة، والله كنت أصرع بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يجد ما يأكل، لكن رب العزة كتب لهم خير. اليوم تكلمنا عن مصداقية الصحابة وأن ملك الإسكندرية سلم لهم، كان يريد أن يقاتلهم، لكن لما رأى أن جنود سقطت أمامهم، جنود صادقة سقطت أمامهم دولة كسرى ودولة هرقل، علم أنه لا طاقة له معهم فسلم، وهو أصلا كان يؤدي ضرائب لهرقل ولكسرى، فسلم للمسلمين الجزية. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب لا يرد السلام في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة. لما تقرأ سيرة القوم وتنظر لسيرتك تعلم اصطفاء رب العزة واختياره، والحمد لله، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. يذكرون عن رجل عاش في المجون والفسق والتمثيل، فلما حل به الموت جعل يصرخ صراخ، قالوا أكثر كم ساعة يصرخ وما أحد يستطيع يدفع عنه ملك الموت فمات، لكن إن كان مات على الإسلام نرجو له. آمين. هذا ما كان يحصل للسلف الصالح والصحابة إذا حل بهم الموت. حصل من عمر أنه ما نقول جزع، لكن نقول خوف على من بعده. فلما خاطبه ابن عباس كأنه قال له: أتخاف من الموت؟ قال: إنما أخاف عليك وعلى كذا وكذا، أنه يعلم أن بموته تنفتح الفتن عليهم. فعلى هذا كان حزين، لكن هذا أمر الله عز وجل، لم يكن عندهم خوف من الموت، لكن خوف على الأمة الإسلامية. والله المستعان. باب لا يرد السلام في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبلاه، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن شنطير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب لا يرد السلام في الصلاة. لا يرد السلام في الصلاة. اليوم طبعنا من هذا الحمد لله 20,000 نسخة، أكثر، لكن اختصرناه، صار بثلاثة فقط، اختصرنا الشعارات هذه، اختصرنا آية الكرسي، بدل ما نكتب آية الكرسي كاملة كتبنا آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، الإخلاص والمعوذات. وجدتهم قد كتبوا قراءة سورة الإخلاص، خطأ سورة، قالوا: إيش صواب؟ قراءة سورة الإخلاص والمعوذات. إن شاء الله يكون صواب، لأننا وقعنا على التصحيح. الشيخ في مثل هذا يعني صفحة ورقة واحدة بتشوفها مطبعة الأذكار. إيه. مثل صفحة مثل هذا كله. إيه. بلاستيك. أعرفها بطاقة. أعرف، لكن هذه لطلاب العلم مهم، يعرف الصحابي ومن صحح الحديث، ذاك ما في تصحيح. يعني قصدي الشيخ ما في مكاين يطبع مثل البطاقة هذه؟ ما تستطيع، لا، هذا مطول، هذاك مختصر وهذا مطول، يوجد عندهم لكن هذا مطول. طيب سهل إن شاء الله، يعني يوضع في الكتب، يوضع وزارة المدارس والمعلمين يضعونه في كتبهم. سبحان الله، ما توقع أن انتشر. مدارس تعطيهم 1,000 وهذا يأخذ لأبي وهذا يأخذ لي، ما شاء الله المدارس هذه مدرسة واحدة أو مدرستين طلبوا 2,000 أو 3,000، يعني طلاب كثر ما شاء الله. هذا في العين، ناهيك إذا شخص وزع في الإمارات الشمالية؟ الحمد لله الناس فيهم خير. الحمد لله. شخص ترجمه الحمد لله للغات أخرى، الآن ترجم إلى لغتين الحمد لله، فضل من الله. ثم سلمكم الله، لما تقرأ شيء يعني وتعلم بإذن الله أن لا يوجد أحد من الأئمة فعله ترتاح أنك ما تقرأ أحاديث أنكرها الأئمة أو شيء، ترتاح في ذلك. أما إذا تقرأ أحاديث أنكرها بعض الأئمة فتبقى في قلق أن لا يكون ثابت، لكن إن وجد خلاف إن شاء الله ذكر يعني هذا فتقوله إذا وجد خلاف، كما نقلنا عن الإمام أحمد إنما هو ذكر، قيل له فيه فلان فقال إنما هو ذكر. فمثل هذه الألفاظ تتعلم منها منهج الأئمة، بعض الناس يأخذ منهج التضعيف مطلقا وما تمر عليه العبارات هذه 30-40 سنة ما يدري إلا عطل كثير من الأذكار وكثير من كذا، لا بد أن تكون يعني في تصحيحك وتضحيفك مع الأئمة، تنظر كيف طبقوا وماذا اختاروا. كون الإمام أحمد ذكره في المسند الحديث معنى أن لا الحديث يعني مقبول، لأن الإمام أحمد كما ذكرنا ما يذكر المنكرات، ليس مقصوده جمع الأكاذيب والمنكرات في مسنده، حتى دوفع عن الإمام أحمد لما قيل أن هناك حديث موضوع، دوفع عن الإمام أحمد القول المسدد. فليس فكون الإمام أحمد يذكر حديث في مسنده لما نقول لم يشترط الصحة، كذلك نقول أنه ليس مقصوده يجمع المكذوبات، تنتبه لهذا، له اعتبار يعني ذكر الحديث في المسند له اعتبار، والله المستعان. ثم سلمكم الله، بحثت عن موقع اليوم للغة العربية، كتبت أريد أنظر قراءة سورة الإخلاص، فلم يخرج لي يعني موقع فيه ضبط. هناك مواقع، هناك موقع، إيه لكن لا قصدي أنا أريد موقع يشكل مثل هذه العبارات، فأغلب المواقع يكتبون لكن بغير ضبط وبغير تشكيل. هناك مواقع للغة العربية بحوث وهكذا، منتديات، منتديات وجدت، ودكتور آخر في النحو فتح موقع، جزاهم الله خير، جهود يعني كلهم بجهده، يعني طيب الشخص يشارك. الآن بعض البحوث ناس ما تصور أن يستفاد من بحوثهم كان يشارك في مواقع، والحمد لله الآن أرشيفات أخرجوا هذه المناقشات في أرشيفات، أرشيف ونحن نستفيد وغيرنا يستفيد منها الحمد لله، فضل من الله. طيب، باب لا يرد السلام في الصلاة. قال ابن حجر أي باللفظ المتعارف، المتعارف باللفظ يعني السلام عليك، ما يقول المصلي وعليكم السلام، قال لأنه خطاب آدمي. واختلف قال فيما إذا رده بلفظ الدعاء، اللهم اجعل على من سلم علي السلام، اختلفوا هل يجوز أو لا يجوز. اللهم سلم عليك رجل فقلت اللهم اجعل على من سلم علي السلام، هنا اختلفوا في جوازه وعدم جوازه، أما وعليكم السلام لا، أنت تخاطب آدمي وأنت في الصلاة ما يجوز. وأورد حديث عبد الله بن مسعود كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا كأنه رجع من الحبشة كما سبق. 1199 الحديث سبق، وألف ومئتين باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حديث رقم كم؟ 1200 ولا 1199؟ حديث ابن مسعود 1199، حديث 1200 حديث زيد بن أرقم، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. لما قدموا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلم يرد علي، وقلنا كأن هذا وقع في المدينة، لأن ابن مسعود هاجر للحبشة لكن تعجل في الرجوع وشارك في غزوة بدر، تذكرون لما نقلنا أنه ممن جز رأس أبي جهل، وإن كان في الحبشة لكن تعجل مع آخرين. أما جعفر بن أبي طالب والأكثر إنما جاءوا في غزوة خيبر، جاءوا في غزوة خيبر فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلا. لماذا قلنا لما رجع المدينة ابن مسعود؟ لأن الكلام مستمر في المدينة. زيد بن أرقم قال كان يأمر أحدنا بحاجته في الصلاة، حاجة يقصد الضرورية، ليس الأمر مفتوح، حتى الحاجة الضرورية نهوا عنها، وقوموا لله قانتين، نزلت وقوموا لله قانتين. هذا في المدينة استمر الكلام، ثم منعوا حتى رد السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. أمس مرت علي فائدة أن أبا موسى الأشعري هاجر وقدم المدينة في السنة التي قدمها أبو هريرة، تعجبت، أنا كنت ظننت أنه سبق، فقلت سبحان الله تأخرت هجرتهم لكن جمع علم كثير، علم كثير. راجعوا لنا من يستطيع يؤكد هذه الفائدة، هل صحيح هجرة أبي موسى في السنة التي هاجر فيها أبو موسى الأشعري؟ أي أبو موسى، سبحان الله. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم مع أسماء بنت عميس. إيه. سبقناكم في ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا له ولأصحابه هجرة ولكم هجرتان. فكان أبو موسى يروي هذا الحديث. أسعد الناس يعني. إيه ويأتون. صحيح أبو موسى الأشعري. طيب إن في الصلاة شغلا، كذلك حديث، إذن هذا حديث ابن مسعود، حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله له مواقف أقرأ له ترجمة اليوم، ترجمة عجيبة كلها مليئة بالعلم، مليئة بالتزكية. قال يقول كلنا مالت بين الدنيا إلا عمر وابنه عبد الله، مالت بين الدنيا يعني حتى يتهم نفسه بالتقصير، وهو الذي ارتحل لعبد الله بن أنيس في حديث واحد، وكان يريد أن يجاهد في غزوة أحد، فكأنه اقترع هو وأبوه أو أنه قدم أباه عبد الله بن حرام فاستشهد وترك 9 بنات. تزوج ثيب، تزوجت يا جابر؟ قال أجل. ثيب أم بكر؟ قال ثيب. قال هلا بكر تلاعبه وتلاعبه؟ قال يا رسول الله أن لي أخوات فأردت أن آتي لهم بامرأة. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان جابر يعني مع زوجته رفيق، لما رأى ما بالنبي ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جوع في غزوة الخندق جاء وأخبر زوجته، فقالت عندنا كذا وكذا، فلا تفضحني في رسول الله، اذهب يعني وأتي ب5 أو كذا. فجاء فأسر لرسول الله، قال يا رسول الله تعالى أنت و5 قد صنعنا سورا أنا ما أضبط هاي سورا يعني وجبة خفيفة، كأن السور يطلق على الوجبة الخفيفة، سور أو سور ما أدري، ها وليمة غنيمة لا نريد نضبط اللفظة هذه سورا. طيب تعالوا أنت وفي 5 معك. قال يا أهل الخندق وعددهم 1000 إن جابر يدعوكم لي كذا وكذا. هلموا. فلما قدم الشاهد أي هي قصة البرمة، لما قدم ورأت زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم والناس قالت بك وبك وبك. أقول سبحان الله، يعني بعض الرجال ما تتجرأ زوجته تقول له، لكن هو يعني كان عنده رفق ويتحمل مثل هذا من زوجته. طيب المهم بارك رب العزة في تلك الوجبة فأكلوا جميعا. ها ايش هو من الأنصار كان اي نعم يعني هو يقول من الأنصار، والأنصار كانت نساؤهم تغلبهم. طيب مثل اليمانيين، اليمانيين هكذا كلهم الآن النساء تغلب، اللهم بارك الجميع، ما بقى قرشي الآن. ثم سلمكم الله. حديث جابر كذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها. ورد في مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني مصطلق، يقصد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة المشرق، في رواية يقصد بني المصطلق، ربما يقصد هذا. ورد في أبي داود، في أبي داود سلمكم الله أرسلني إلى بني المصطلق، أرسلني إلى بني المصطلق، ربما تبين هذا الحاجة. لكن إيش نوع الحاجة؟ هل يرى إيش نقول يرى؟ أحوال القوم أو ما ندري. المهم أرسله في حاجة. تعرف مكانة الرجل في مثل هذا الإرسال. فجابر الرجل يعني بعد فضل الله يعتمد عليه، يعتمد عليه أمور خطيرة يعني مثل هذا وغزوات، مع ذلك يرسله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أنا رجل أي نعم أرسل الزبير أحسنت إلى بني قريظة. نعم. ثم سلمكم الله. فجابر لما قضاها رجع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به. الآن الغياب ليس كثير كما في ابن مسعود غياب بالسنوات، لكن هنا غياب قصير، فقد تكون نزلت الآيات أثناء غيابه، أثناء غياب النسخ للرد. وقوموا لله قانتين. فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي، يعني لم يحدد ما وقع في قلبي، أن شيء عظيم وقع في قلبي، شيء عظيم ما الله أعلم به من الحزن والألم، لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد علي السلام؟ فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، كرر السلام، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي، يعني بعد الانصراف من الصلاة، وقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. ابن حجر ذكر، ما أدري أنا، وبعض الباحثين في المواقع يذكرون كذلك، قال في رواية في مسلم فلم يرد علي فقال لي بيده هكذا، فقال لي بيده هكذا. أنا راجعت موضع واحد في مسلم فقط، موضع الحديث هذا حديث جابر، ما أدري هل أورده في مواضع أخرى، نادر يعني من عادة مسلم يكرر الحديث، لكن حسب ما يذكر الإخوة وابن حجر لعله ذكره في موضع آخر، لأن الرواية التي وقفت عليها فقال بيده إلى غير الكعبة عندكم، فقال لي بيده هكذا، صحيح؟ أما الرواية التي وقفت عليها فقال بيده إلى غير الكعبة. الآن ما يصف جابر طريقة الرد، لا، يصف القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهها، إلى المشرق، في رواية إلى المشرق، في رواية إلى المشرق، عرفنا؟ فتراجعون هل ورد رواية في مسلم فقال لي بيدي هكذا؟ الرواية التي وقفنا عليها إيش سلمكم الله؟ إلى غير الكعبة. هذا فيه إشارة لماذا؟ لجهة القبلة، وليس إشارة لطريقة السلام. طيب، المهم حتى بعض الباحثين في المواقع يذكرون فقال لي بيده هكذا، في رواية فأشار بيده، كلها يعزونها لمسلم، ما ندري والله، وفي رواية أخرى فأشار إلي، موضع واحد وجدناه نحن 540، فقال لي بيدي هكذا. عادة لما نقول شيء من المصدر، إيه إذا كان مكتوب عندنا فقال لي بيدي، إيه لكن أي باب، أي باب كان، كيف نروح نرجع؟ هذي نشوف هذا قبل، لحظة، حديث مشهور موجود أول الباب، بعثني لحاجة، هذا حديث جابر، أيوه نرجع، هذا حديث، أيوه الآن نرجع للخلف، أيوه شو هذا؟ حديث زيد بن أرقم، أيوه لحظة، أيوه كنت، كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أيوه أرجع، أرجع، باب تحريم الكلام في الصلاة ونصف ما كان من إباحته. وين حديثنا الآن؟ جدا بين هذا الأحمر. الأحمر. طيب. صحيح. أي نعم، هذه الرواية قبل، أنا ذهبت فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة، متأخر. فقال لي بيده هكذا انطلق إلى بني المصطفى، فأتيته يصلي على بعير فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، وأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ، معناه سلم عليه. وثم الراوي نفسه أشار بيده إلى جهة إلى غير الكعبة، إذا موجود. طيب أنا كده قلت أخطاء ابن حجر بس كنت على وجل. ثم سلمكم الله. هو قال لعلي أبطأت، معنى في رواية فانطلقت، انطلقت يعني أنه ذهب مباشرة وبسرعة، لكن مع ذلك كأن الأمر كان مهم. فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. فوائد الحديث أو الأحاديث، منها سلمكم الله اتهام النفس بالتقصير، اتهام النفس بالتقصير. أين الفائدة هذه؟ لعلي أبطأ، اتهام النفس بالتقصير، اتهام النفس بالتقصير. قال ابن بطال أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلما. من الناقل؟ أجمع ابن بطال، ابن بطال قال أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلما. لم يرد علي، قوله لم يرد علي السلام يعني باللفظ نطقا، وإلا في مسند السراج، السراج عفوا، الشيخ الألباني قال بسند جيد، فأومأ برأسه، فأومأ برأسه. لكن رجح ابن رجب المرسل، المرسل. نقل بعض الأخوة فأشار إليه بيده من عن ابن مسعود، فلم أجد هذه اللفظة في مسلم، ما وجدتها، ربما يقصد حديث جابر، لأن حديث جابر هو الذي فيه أشار بيده، لما حديث ابن مسعود ما فيه، ولا أومأ برأسه كما ذكرنا ابن رجب يرجح الإرسال. قال ابن بطال ثبتت الإشارة في الصلاة، فلا معنى لقول من أنكر رد السلام بالإشارة. قال ابن بطال ثبتت الإشارة في الصلاة، فلا معنى لقول من أنكر رد السلام بالإشارة. وفيه بيان العذر، بيان العذر أن إذا وجدت حزن من أصحابك لموقف لك وضح عذرك، ما منعني أن أسلم عليك إلا أني في صلاة. ورد في مسلم لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، لم يمنعني أن أكلمك. فالسلام إذن إيش؟ يعتبر كلام، كلام خطاب لآدمي. وهذا جيد، ربما يرجح أن حتى لفظ الدعاء لا تقوله، لا تقول اللهم سلم على من سلم علي. اي نعم، قصده يسلم. ها هيك كونه دعا يعني قصده يسلم، كأنه خاطبه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يفعله، مع أن جابر لاحظ كرر السلام، كرر السلام، يعني الشخص لا يتساهل في الرد. سبحان الله، ما يحتاج، اتركه يحزن، بعد ذلك أنت بين له. طيب، كذلك اي نعم، ورد في رواية إني كنت أصلي نافلة، ورد في رواية إني كنت أصلي نافلة عند ابن حبان، وذكرنا لفظة فانطلقت تدل على ماذا؟ فانطلقت أنه ذهب مسرعا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، مبادرة. وفي أبي داود إلى بني المصطلق، المصلي لا يجوز أن يتكلم بغير القراءة والأذكار الخاصة بالصلاة، لا يجوز المصلي أن ينشغل إلا بقراءة القرآن والأذكار الخاصة بالصلاة، ما يجوز له أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، ويقرأ أذكار قبل النوم في صلاة قيام الليل وهكذا، لا، هذه لها أذكار مخصوصة. السلام الذي هو رده واجب لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، رد السلام واجب، مع ذلك لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الإشارة بالصلاة حتى باليد، يعني إيماء برأس أو باليد يجوز. جواز صلاة النافلة على الراحلة، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة يصلي، فيجوز الصلاة على راحلة، يعني صلاة النافلة. أمس في بحث كتبنا الدليل على عدم وجوب الوتر، كان الحديث ضعيف. نعم اي نعم، كذب أبو محمد، كان يقول رجل إن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، خمس صلوات من أداهن وكذا وأتم ركوعهن وسجودهن كان لله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يتب ليس لله عهد. فأبو حاتم قال أنكرته حتى رأيته فعلمت علته. اي هذا حديث عبادة ابن الصامت، هو عبادة الآن نتكلم حديث عبادة. كذب أبو محمد، اي نعم، انكر أبو حاتم، اي هيا قبل لا لا لا ولا لا لا لا، هذا حديث عبادة، حتى رأيت عورته. ثم رجح إسناد، فقلنا هناك راوي في الغالب، قلنا في الغالب أنه لم يسمع من عبادة، عبادة سنة 34 هجرية توفي، وهذا الراوي توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك 90 هجرية، فنقول في الغالب أنه ما سمع. هذا معنى وجدت عورته قول أبو حاتم، وبقية الأحاديث كشواهد لا تصح للحديث، كان ينكره، حديث ينكره يعني، ففي الغالب أن الانقطاع هذا، ما وجدت، راجعت أحد ينص على الإرسال أو الانقطاع ما وجدت، لكن وجدت أن في مسلم أنه إنما يروي عن الصنابحي عن عبادة في مسلم في حديث آخر يعني، ففي الغالب في انقطاع، هذا معنى قول أبي حاتم عورته. طيب، ليش دخلنا في هذا الموضوع؟ ها؟ كنا توقفنا جواز الصلاة على الراحلة نافلة. كأن البخاري بوب عليه كما ذكرنا هناك بوب الصلاة. هذا معنى خروجي لحديث عبادة في الاستشهاد أن الوتر ليس بواجب، أنه كان يوتر على راحلته، باب الوتر على الدابة البخاري، فيدل على أن الوتر ليس بواجب كونه صلى على الدابة، فهذا من الأدلة. وقول علي الوتر ليس بواجب كصلاتكم المكتوبة. نعم. هذا يسأل: سلمكم الله، إن كان في غزوة بدر المصطلق، قلنا عند أبي داود، وذكره ابن حجر أنه عند مسلم. في حديث الوتر حق شيخ؟ الوتر هو حديث علي. الوتر ليس بواجب. الوتر حق. اي في يوتر فليس منه. اي في حديث لكن ما اذكر الان ايش يعني سند او كلام عليه. عند مسلم سلمكم الله، الاشاره الى ان صلاته جهه اما هنا الارسال عند ابي داود، الارسال كان الى بني المصطلق ارساله. ورد رواية يقول بعض أصحابنا لعل أن هذا كان في غزوة بني أنمار، ففي حديث لجابر كذلك عند البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. لعل هذا كان في غزوة أنمار، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يقول، في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. في رواية: السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. وفيه الصلاة، صلاة التطوع على الدواب، وحيث توجهت به راحلته. بوب عليه البخاري صلاة التطوع على الدواب وحيث توجهت به راحلته. وفيه الإيماء على الدابة، البخاري كذلك الإيماء على الدابة يجعل سجوده أخفض من ركوعه، حتى قال الترمذي أن هذا عليه العمل، لا أعلم فيه خلافاً. الصلاة على الدابة التطوع، قال لا أعلم فيه خلافا. ابن رجب قال: المصلي إذا سلم عليه في الصلاة لم يرد السلام بقوله، وهذا قول جمهور أهل العلم. ابن بطال قلنا نقل إيش؟ الإجماع. هنا قال قول جمهور أهل العلم، أقرب قول ابن رجب أقرب، لأن نقل ابن حجر. قال ابن حجر: كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك، شغل بذلك، هذه فائدة، فكره واستدعي منه الرد، استدعي طلب من المصلي الرد، شغل عن الصلاة، وهو ممنوع منه أن ينشغل عن الصلاة. والله إذا كان مسجد مطروق يعني والشخص لن يتمم صلاته، مثلا يصلي هنا كل داخل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما ذكرنا في حلقة عن الأولى إذا كان كثر الذين يأتون، الأولى أن لا يقطعوا الحلقة بالسلام، يجلسون ويسلم على الذين بجواره، لأن لن يتمم الأستاذ إيش الدرس. كذلك في الصلاة إذا كان كثر. طيب، قال: وبذلك قال جابر راوي الحديث عندكم: وكره عطاء، ولا وكرهه عطاء؟ كره خطأ، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، يعني السلام على المصلي. وقال في المدونة: لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور، قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو هو فيها بالإشارة. إذن أين الخلاف، مسألة الخلاف؟ لأن قرأتنا عند بعضهم جواز الرد نطقا ونسبوه لأبي هريرة. هل يوجد هنا؟ لا، نسبوه لجابر. ربما يقصد مذهب جابر كراهية ابتدائه بالسلام ابن حجر. سنقرأ الخلاف، نقلتنا الخلاف. طيب، اتفق الأئمة الأربعة في الموسوعة الفقهية على أن رد السلام بالقول في الصلاة مبطل لها، اتفقوا هذا في الموسوعة الفقهية. قال النووي فيه تحريم رد السلام باللفظ، وأنه لا تضر بالإشارة بل يستحب، لا تضر. وفيه النافلة للمسافر، فيه النافلة للمسافر. أما مسألة الخلاف، سلمكم الله، فعندنا مسائل في الرد السلام نقرأ بشكل مختصر. اختلف في حكم السلام على المصلي على ثلاثة أقوال. حكم السلام على المصلي على ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز السلام على المصلي، قول المالكية ورواية عند الحنابلة، حتى بعض المالكية قال بالاستحباب لأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وما قال شغلتموني عن الصلاة ولا شيء، كان يرد عليهم. قول الثاني قول الحنفية والشافعية الكراهة، كراهة السلام على المصلي. القول الثالث الكراهة في صلاة الفرض والجواز في صلاة النفل، وهذا الرواية الثانية عند الحنابلة. كما ذكرنا القول الأول يستدلون بأحاديث التي فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم. القول الثاني الذي فيه الكراهة، قلنا القول الثاني قلنا كراهة فيه، قلنا الكراهة، استدلوا بحديث جابر قال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، حديث ابن مسعود إن في الصلاة شغلا، ولم يرد عليه حتى ابن مسعود، لم يرد عليه حتى بالإشارة لم يرد عليه. والقول الثالث إيش؟ الفرق بين النفل والفرض، فالنفل سيقيم الصلاة بأن النفل يدخله التخفيف بخلاف الفرض. وهل يرد المصلي إشارة؟ المالكية قالوا وجوب الرد إشارة، ورواية عن أحمد. أدلتهم عمومات فرضية الرد يعني، ولما منع من الكلام انتقلنا إلى الإشارة، عموم أدلة الرد على السلام. الثاني يستحب قول الشافعية كما ذكرنا حديث ابن مسعود وجابر. حتى النووي فرق، إن قال السلام عليكم عامدا بطلت صلاته، لكن قال بلفظ الغيبة، إيش لفظ الغيبة؟ السلام عليهم، عليهم مثلا لفظ الغيبة، قال ليس فيه خطاب فلا تبطل الصلاة. طيب هذا النووي. الجواز نحن الآن في إيش؟ رد إشارة، وهو قول الحنابلة الجواز، استدلوا بحديث ابن عمر وجابر وابن مسعود. الرابع الكراهة، قول الأحناف، قالوا لم يرد على ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها. لكن هذا الإمام أحمد قال إسناده ليس بشيء، أبو داود قال هذا حديث وهم، وابن أبي داود قال أبو غطفان مجهول، قال ابن القيم حديث باطل. والحنابلة يفرقون بين النافلة والفريضة كما سبق. ابن عبد البر قال أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه، أجمعوا أنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. ابن رشد نقل الخلاف، ابن رشد هو الذي نقل الخلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه، ابن رشد في بداية المجتهد. ابن رجب قال لا ما تبطل بالإشارة. ابن رجب ابن عبد البر، ابن عبد البر. راجعوا كلام ابن رشد في بداية المجتهد، هل يقصد أن المصلي، المذهب الأول نقل أنه يرد، هل يقصد قولهم وعليكم السلام لفظا؟ لأننا نقلنا إجماعات، وظاهر كلامه أن هناك من قال أنه إيش يرد قولا لفظا، فربما يقصدون أنه استقر الإجماع على ذلك، كان الخلاف سابق ثم استقر الإجماع على ذلك. تراجعون بداية المجتهد. طيب هذا يعني الخلاف. إيش الواجب عندكم؟ واجب واحد، مراجعة إيش؟ كتاب بداية المجتهد، هل ما نقله من الخلاف يقصد باللفظ؟ باللفظ، هذا الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.